سمعت. سيقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد في رمضان حيث أنهم يقرؤون القرآن في صلاة التراويح ثم يكملون القراءة في بقية الفروض الجهرية من أجل أن يختم القرآن في رمضان، أفيدونا عن هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الأمر واسع، لا أعلم لهذا أصل، ولكن هنا يخص التراويح في القراءة في رمضان والصلوات الخمس في قراءات أخرى، لعل هذا أنسب. ما بلغني عن السلف لأنهم كانوا يجعل قراءة الفرائض مع قراءة قيام الليل، ما بلغني هذا، كل يجعل قراءة الليل مستقلة حتى يسمعها من وراء إلى أن يختم أو إلى أن يكمل قيام رمضان، هذا أولى. أما قراءة الفرائض تكون مستقلة على حدة، هذا هو الأولى فيما أرى، والأمر واسع هذا والأمر سهل إن شاء الله، لكن كونه يجعل قراءة الصلوات خاصة وقراءة قيام رمضان مستقلة هذا هو الأولى فيما حتى يسمع من وراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.